بدو ساعتين بدو ساعتين هوري راح يكون بعد 12 ساعة قبل الغروب ساعتين لا يوقف لأنه بيكون في النهار ها؟ إذن هالساعتين دو نختصر منهم نختصر منهم هيك لا يبقى لغروب الهلال مع غروب الشمس دقائق معدودات هذه أولا بعدين عن شيء التمسك اللي بيحكيه عصام عن يعني المسنين الكبار حتى أظن سمعت من بعض أخواننا السلفيين يغطي عن شيء وهو ظهور القمر هنا بالتالي غروبه هنا يختلف باختلاف طول النهار وقصره النهار هاللي بيكون مثلا خلينا نبالغ نقول 8 ساعات راح يكون غروب طلوع القمر متأخر جدا لأنه على حساب الأربع ساعات مالت 8 فلا يقال أنه والله نحن امبارح شفنا الصبح القمر ولا يمكن أن نراه في الغروب ليه؟ لأنه هذا يمكن تارة ولا يمكن تارة على حسب طول النهار وقصره مو القمر بدين في 24 ساعة 24 ساعة دائرة فالنصف الدائرة اللي هي في وراء الأفق تبعنا قد يكون 14 ساعة أحيانا والدائرة اللي نحن في النهار قد يكون 8 ساعات هذا كله ما أعتقد أن الذين يقولون والله شفنا القمر بيلاحظوا هالتفاوت بين طول النهار وقصره الآن نحن نهارنا كم؟ نهارنا يعني قريب التساوي الشمس تطلع ستة ستة إلى خمسة كما قلت تساوي فأنت الآن رأيت الهلال متى؟ خمسة وعشرة خمسة وعشرة فالآن خمسة عشرة وين بيكون؟ وراح النهار خمسة وعشرة مساء نعم يعني قبل غروب الشمس بساعة بساعة بساعة لكن لو كان في قصر أو طول راح يختلف تماما نعم فحيكون يوم من الأيام حينما تراه هنا يمكنك أن تراه هنا إذا كانت النهار طويل بحيث أنه يأخذ دورة طويلة ويروح والعكس بالعكس تماما طيب شيخي هو أنا الله فعلا هذا الآن فائدة قضية الدوران كانت غاية سبحانه عنه أنا كنت أظن فيما بعد أول مرة أول مرة نسمع هذا يعني كل إحنا نعرف أنه نشوفه خلاص لا غلط هذا تمام بين 8 ساعات بين 14 ساعة أو عكسا 14 ساعة أو 8 كمان شو بيقول هذا نحن بالنسبة لمنطقتنا بالنسبة لمنطقة أخرى كمان في اختلاف ثاني أيوة يعني هو النهار 24 ساعة إيه أقل أو أكثر لأن الأنهار هذه تختلف من منطقة إلى أخرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.